مصلي مصلي ربع ساعات اهو هو اللي معاه كلهم بس من الاول بيسمعوه ماشي. الهي ربنا يخرب بيتك لما جبت اللي انا عايزه يا مكري.